بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. رجاء القيامة. هناخد شوية نصوص من الكتاب من أعمال 23. الجزء من سفر الأعمال من 21 للآخر كله بولس مسجون وبيتحاكم، بيترحل من سجن لسجن ومن محكمة لمحكمة، وفي كل محكمة يشهد لربنا. في أعمال 23 يقول: ولما علم بولس أن قسما منهم صدقيون والآخر فريسيون، صرخ في المجمع: أيها الرجال الإخوة، أنا فريسي ابن فريسي، على رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم. ولما قال هذا حدثت منازعة بين الفريسيين والصدقيين وانشقت الجماعة، لأن الصدقيين يقولون ليس قيامة ولا ملاك ولا روح، أما الفريسيين فيقرون بكل ذلك. تعبير اللي قاله بولس ده، على رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم، هو انتهز فرصة أن اللي بيحكموه فرقتين من اليهود مختلفين مع بعض، صدقيين ودول اللي منهم حنان وقيافة رؤساء الكهنة اللي صلبوا المسيح، دول لا يؤمنوا بالقيام، دول يهود متعصبين بس ليهم مصالح أرضية اللي بيشغلهم قوي جيوبهم يعني. جماعة الفريسيين متزمتين قوي بس مختلفين في الإيمان، إن دول يؤمنوا بالقيامة وبالأرواح، عشان كده بولس كان فريسي لأنه كان إيمانه كيهودي إيمان مستقيم، كيهودي يؤمن بالقيامة ويؤمن بالأرواح ويؤمن بالملائكة. فلما ابتدوا يحكموه رمى كده قنبلة يعني، قال لهم: بص أنا عاوز أقول لكم حاجة، أنا فريسي. طبعا عشان الحزب الفريسيين يبقوا يتحيزوا له، ابن فريسي، ورمى الفكرة اللي مختلفين عليه وقال: على رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم، يعني لو موتوني أنا عندي رجاء أن أنا هقوم من الموت. فطبعا طلعوا بره قضيته هو كمهرطق أو مبتدع أو تهمة ضد موسى، لقضيته بيقول إيه بقى، في قيامة ولا ما فيش، فوقعوا في بعض. فاهمين الحركة اللي عملها بولس؟ مسكوا في بعض واتفضت المحكمة، وهو فضل متهم لكن إيه، نسوا قضية بولس نفسه لأن كانوا بيعتبروه ضد موسى، فضد موسى كده كلهم هيبقوا صف واحد قصاده. انما لما يقول انا عندي رجاء في القيامه زي اي فريسي، هنا الصدقين قالوا ما فيش حاجه اسمها كده، فيش قيامه، فريسيين يقولوا لا في قيامه، فمسكوا في بعض. هل بولس كان قاصد بس انه يعني يعمل الفرقعه دي عشان يطلع منها؟ لا، هو ما طلعش، هو كده كده مسجون. انما هو الحقيقه بيقولها بصدق، لانه في حته تاني بيقول: من اجلك نمات كل النهار، قد حسبنا كغنما للذبح. هو بيتحاكم على اي اساس؟ هو متوقع الموت، هي سلسله المحاكمات دي اتعرض فيها للموت كذا مره، وفي الاخر اترحل روما وطلع شويه براءه ورجع تاني اتسجن واتقتل، فهو عارف اخرتها. طب ايه اللي مديك رجاء انك تكمل رسالتك وتبشر وتنادي بالمسيح وانت عارف اخرتها؟ كده كده فيها اعدام في الاخر، هو رجاء القيامة. فقال: أنا على رجاء قيامة الأموات وحاكم، يعني أنا مش خايف من المحكمة وأيا كانت النتيجة مش فارقة معايا، لأن زي ما كان في سجن روما يقول في فيليبي، في رسالة فيليبي: ليه الحياة هي المسيح والموت ربح، فأتسجن أطلع براءة مش فارقة، أموت أصحى مش فارقة، في الآخر هي كده كده حياة مع ربنا، فعلى الأرض ولا في السماء. برضو كلمة رجاء القيامة جاية في الإصحاح اللي بعده في أعمال 24، كان بيتحاكم قدام والي. أجاب بولس إذ أومأ إليه الوالي أن يتكلم: إني علمت أنك منذ سنين كثيرة قاض لهذه الأمة، أحتج عما في أمري بأكثر سرور، وأنت قادر. كان بيتكلم قدام ملك اسمه أغريباس، أغريباس كان دارس يهودية كويس، وأنت قادر أن تعرف أنه ليس لي أكثر من 12 يوم منذ صعدت لأسجد في أورشليم. لو تفتكروا ملابسات التهمة بتاعت بولس، أنه هو رجع من أوروبا بعد سنين طويلة أورشليم، اليهود بيكرهوه طبعا لأنه في كل بلد خلى اليهود مسيحيين، وكمان معتبرينه سوى اليهود بالأمم، ودي بالنسبة لهم جريمة. فهم بعض الناس أشاروا عليه أنه يدخل الهيكل ويعمل ندر يهودي عشان يلتزم بس أنه ما زال متمسك بالشريعة اليهودية. قال لهم حاضر، ما عنديش مشكلة أعمل أي حاجة تهدي النفوس يعني. إنما هم تبلوا عليه أنه لقوه جوه الهيكل ومعاه واحد أممي، هو ما خدش حد أممي جوه الهيكل، هو عارف كويس قوي القواعد، لكن لأن كان معاه واحد من تلاميذه اسمه تروفيموس بره الهيكل، اتبلوا وقالوا لا ده احنا شفناه خده جوه الهيكل، فكونوا دخل وثني الهيكل دي جريمة تستحق الإعدام. فاعتبروا هي دي بقى ايه اللي اتمسكت عليه، مسكوا ضربوه بقى وخدوه عشان يموتوه. جم الجماعة الرومان ما يقدروش يسيبوا الشغب كده، فايه خطفوه من بين ايدين اليهود عشان يحققوا معاه، وقعد على كده. فهو بقى له القصة كلها 12 يوم في المحاكمة بتاعت أعمال 24، كانت الحادثة دي ما فاتش عليها 12 يوم، هو لسه مسجون. فبيقول الوالي والملك عايزك تبقى فاهم أنا ما بقاليش أكتر من 12 يوم في أورشليم، يعني الهيصة والفتنة دي كلها أنا عمري هنا في أورشليم الفترة الأخيرة 12 يوم، أنا بقالي سنين سايب أورشليم. منذ صعدت لأسجد في أورشليم، أنا طلعت زي أي واحد يهودي بيسجد في أورشليم في وقت العيد، كان ده نظام اليهود يعيدوا في أورشليم في أعياد الكبيرة زي الفصح والمظهر. ولم يجدوني في الهيكل أحاج أحدا، أنا ما وقفتش في الهيكل أوعظ أو أصنع تجمعا من الشعب، ولا في المجامع ولا في المدينة. هو كان حريص قوي لأنه عارف كل الأنظار عليه أنه ما يعملش أي نوع من الشغب ولا التجمعات، هو عمال يبشر في أوروبا، خلاص أورشليم بقى متروكة للرسل. ولا يستطيعون أن يثبتوا ما يشتكون به الآن عليهم، التهم اللي بيقولوها دي كدابين فيهم، أنا لا عملت شغب ولا عملت فتنة ولا بشرت ولا قلت موسى غلط ولا قلت حاجة زي كده. ولكني أقر لك بهذا أنني حسب الطريق الذي يقولون له شيعة، هم كانوا يسموا النصارى ساعتها شيعة أو جماعة الطريق. فقالوا أنا عاوز أقول لك بقى، صحيح أنا بريء من كل التهم دي، بس على قولة بقى أنا تبع الطريق، أنا فعلا تبع الطريق اللي بيسموه الشيعة ده، هكذا أعبد إله أبائي، وده ما يخالفش يعني عبادة إله الأباء كيهودي، مؤمنا بكل ما هو مكتوب في الناموس والأنبياء. أنا ما أنكرتش الناموس والأنبياء، هنا طبعا بيتكلم بيتحاكم قدام يهود لسه مش قدام رومان، فهنا اليهود مشكلتهم أنه يعتبر أنكر الناموس والأنبياء، فقال لا أنا ما أنكرتش. ولي رجاء بالله، أدي الحتة تاني اللي أنا قصدها عشان تشوفوا كلمة رجاء في كلام بولس كتير في محاكماته بالذات، فيما هم أيضا ينتظرونه. إن كانوا اليهود المؤمنين عندهم رجاء في حياة أبدية، أنا أكتر واحد عندي رجاء في الحياة الأبدية، الرجاء ما تغير، أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأسماء. إذن ده يؤكد يا جماعة أن اليهود كمان عندهم رجاء في الحياة الأبدية من الأول. فبولس ما كانش عنده مشكلة أن يقول أنا ما زلت على رجائي القديم أن يكون في حياة أبدية قيامة للأبرار والأشرار، حساب يعني يوم حساب. لذلك أنا أيضا أدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بالعثرة من نحو الله والناس، يعني عاوز يقول أنا مش عشانكم ماشي صح، أنا ماشي صح لأني عامل حساب يوم الحساب، أنا مستني أتحاكم قدام ربنا اللي هيدين الأحياء والأموات. بيكلم يهود خلي بالكم، مش بيكلم مسيحيين. وبعد سنين كثيرة جئت أصنع صدقات لأمتي وقرابين، بيتكلم بقى لغة يهودية تمام، وفي ذلك وجدني متطهرا في الهيكل، هو كان بيعمل شريعة النذر دي، ليس مع جمع ولا مع شغب قوم هم يهود من أسيا، يعني القوم اللي اتهموني بين دول يهود زي زيهم بس جايين من أسيا، هم ادعوا ان دول أمم، أنا ما كنتش معايا أمم ولا حاجة. أنا عاوز أكد إيه، كل مرة يقف يتحاكم قدام جمهور يقول بصوا يا جماعة أنا بتحاكم على رجاء، رجاء القيامة، يعني مش فارق معايا نتيجة المحكمة. دي أول فكرة عاوز أوصلها، إن الإنسان لما يكون عنده فكر القيامة أو فكر الحياة الأبدية ما بيخافش حتى من الموت، ما بيخافش من أي مشكلة، ما أعظم مشكلة آخرها إيه؟ إعدام؟ طب يعني بدل في قيامة أموات، فواقف بمنتهى الجرأة بيقول لهم أنا ليا رجاء في القيامة. وعشان كده كلهم مش عارفين يعملوا معاه ايه، بيرد ومش فارق معاه حاجه. بعدها بصحين طبعا في سلسلة من المحاكمات لأنه مش عارفين يثبتوا عليه الجريمة. فسيرتي منذ حداثتي التي من البداية كانت بين أمتي. مرة تاني كان بيوعظ يعني أو بيشهد في المحكمة، قال لهم طب هحكي لكم حكايتي من الأول. كانت بين أمتي في أورشليم يعرفها جميع اليهود، عالمين بي من الأول، إن أرادوا أن يشهدوا أني حسب مذهب عبادتنا الأضيق عشت فريسيا. يعني الناس دول عارفيني، طبعا فيهم ناس كتيرة زمايله من زمان، فإن كان بعد عن أورشليم 20 سنة بس هو معروف طبعا أنه فريسي قديم وشاب متعصب. فقال له الناس دي كلها عارفاني، أنا عشت فريسي حسب مذهب عبادتنا الأضيق، يعني اليهودية الضيقة اسمها فريسي، والآن أنا واقف أحاكم على رجاء الوعد. نفس الفكرة، كل ما يقول أنا بتحاكم بيقول أنا على رجاء بتحاكم، ما عنديش مشكلة حكموني. الفريسيين كان قلبهم جامد في الحق برضه، لكن هم كانوا متطرفين في حتة، بس هم شايفين نفسهم صح، فبيتكلم بنفس الجرأة بتاعت الفريسيين، على رجاء الوعد الذي صار من الله لأبائنا الذي أصبطنا الاثني عشر. شوفوا التعبيرات، أصبطنا عشان يثبت أنه أنا يهودي، أنتم الأنين ليه؟ يرجون نواله، يعني ال 12 سبط ما زالوا بصين على الحياة الأبدية إذا كانوا مؤمنين فعلا، إذا كانوا فاهمين العهد القديم صح. هم مش مكتفين بكنعان، طب ما هم جوه كنعان، الكلام ده جوه كنعان في أورشليم، إنما خلاص هم فهموا اليهود إن مش آخر القصة شوية أرض، القصة تنتهي في الحياة الأبدية. يرجون نوال عابدين بالجهد ليلا ونهارا، فمن أجل هذا الرجاء أنا أحاكم من اليهود أيها الملك أغريباس. يبقى الثالث مرة بيقول أنا بتحاكم بسبب الرجاء اللي عندي، أو الرجاء اللي عندي بيسندني وأنا بتحاكم، أنا معايا حق لكن حتى لو ظلمتوني مش فارق معايا. موقف آخر من سفر الأعمال 28. وبعد 3 أيام استدعى بولس الذين كانوا وجوه اليهود، ده آخر موقف بقى، رومية 28 ده آخر إصحاح في أعمال 28 في الأعمال. وصل روما، هو وصل كسجين وهيتحاكم هناك تاني، فاستدعى وجوه اليهود، كبارات اليهود اللي في روما بقى، هم سمعين أخبار وعارفين الدنيا مقلوبة عليه، فاستدعى الوجوه ولما اجتمعوا قال لهم أيها الرجال الإخوة، مع أني لم أفعل شيئا ضد الشعب أو عوائد الآباء، أسلمت مقيدا من أورشليم ليد الرومانيين. في الآخر سلموني جماعة اليهود للرومان، زي ما عملوا مع المسيح بالضبط، من يد اليهود ليد الرومان، الذين لما فحصوا كانوا يريدون أن يطلقوني، ما لقوش أي تهمة، لأنه لم تكن في علة واحدة للموت، ولكن لما قاوم اليهود اضطررت أن أرفع دعواي إلى قيصر، ليس كأن لي شيئا لأشتكي بي على أمتي. عادة اللي بيرفع دعوى القيصر يا إما عليه شكوى ضد الوالي اليهودي اللي في بلاد اليهود في اعتراض معين لأنه صاحب جنسية رومانية، فمن حقه يقابل قيصر شخصيا، إما بتهمة عليه أو تهمة لي، يعني يا إما شكوى جاي يقدمها يا إما متهم، لكن من حقه يقابل قيصر لأنه معاه جنسية. فقال له ما تفتكروش أنا جاي عشان أشكي بلادي، أنا شخص وطني بحب بلادي، لكن لهذا السبب طلبتكم لأراكم وأكلمكم، لأني من أجل رجاء إسرائيل موثق بهذه السلسلة. يعني أنا من أجل نفس رجاء إسرائيل، من أجل تديني المظبوط، أنا مربوط الرابطة دي. فكرة أن بولس الرسول كل السلاسل والألام كلها مرتبطة بالرجاء، بسبب رجاءه في الأبدية بيبشر ومش همه يموت، بسبب رجائه في الأبدية بيتمسك ويتربط ويتعذب ومش فارق معه. ليه؟ لأنه فكرة القيامة تدي قوة للإنسان تخليه ما يخافش من حاجة أبدا، تخليه قادر يدخل في أي مشكلة، لأنه وقف قدام ملوك ووقف قدام قيصر نفسه وما كانش مهزوز. ليه؟ أخرتها إيه؟ إعدام ومال. هي دي روح الاستشهاد اللي عند كل أبائنا الشهداء، فكرة رجاء القيامة، كلهم عندهم ثقة ان لو رقبته طارت هترجع تركب تاني، هيقوم بس بجسد ممجد، فما عندوش مشكلة خالص ان جسده يموت. يبقى الرجاء ما هواش حاجة جديدة في العهد الجديد، رجاء القيامة هي روح الكتاب كله، من اول ما ربنا قال موتا تموت ادم عشم او ترجى ان يبقى في قيامة من الموت، في الحكم ده ممكن يسقط بتاع موتا تموت، إنما كانش عارف ربنا يحلها إزاي. جات الأيام بقى وربنا يسوع قام من الموت، فأثبت إن الرجاء ده حقيقي وإن لازم هيبقى فيه قيامة أموات. وعشان كده بولس يدافع ويقول بصوا جماعة، لو ما كانش فيه رجاء القيامة فلنأكل ونشرب، لأن آخرتها موت، ما فيش حاجة ليها طعم. إن كان لنا رجاء في هذه الحياة فقط، يعني ما فيش رجاء قيامة، فنحن أشقى جميع الناس. إنما إحنا لينا رجاء في الحياة الأخرى، فإحنا مش بنرجو ربنا يعدلها ويحلها ويخفف ألمنا ويصبرنا ويستر علينا، كل ده كويس، بس في رجاء أخطر من كده كله وأهم من ده كله، إن إحنا نقوم في الآخر ونبقى لنا حياة أبدية. وهذا الرجاء هو بقى اللي خلينا نتحاكم ونتبهدل ونتزل ونتألم ونضطهد ونموت وإحنا مش خايفين. فأعمال اتنين، معلش أنا ما زلت بركز على إن فكر العهد القديم كان في رجاء الأبدي، لأن الفكرة دي غايبة عن ناس كتير. ناس كتير تعتقد إن اليهودي كل رجاء الأرض. طب بعد ما دخل الأرض، ما هو وصل الأرض من بدري، لا بقى رجاؤه ابتدى ينكشف قصاده إنه ربنا بيوعده بحياة أبدية، كان بعيد عن عقله شوية. في وعظة بطرس، أول وعظة في سفر الأعمال، يقول أذي أقامه الله، كان بيحكي عن ربنا يسوع، ناقدا أوجاع الموت، إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه، يعني المسيح مش ممكن الموت يمسكه، لأن داود يقول فيه كنت أرى الرب أمامي في كل حين نوعا يميني كي لا أتزعزع، لذلك سر قلبي وتهلل لساني حتى جسدي. خلي بالكم الآية دي، طبعا انتوا حافظينها في المزمور، دي آية مشهورة. هو داود بروح النبوة شاف المسيح، وشاف المسيح القائم، فبيقول كنت أرى الرب، شفت المسيح أمامي في كل حين، ما بيموتش، عن يميني فلا أتزعزع، عشان كده قلبي فرحان، وتهلل لساني حتى جسدي يسكن على الرجاء. فهمت الرجاء هنا إيه؟ يعني لما هموت أنا مش الآن عندي رجاء أني لازم هقوم، لأني شفته قام. فهمت كنت أرى الرب؟ يعني داود بروح النبوة شاف المسيح قايم من الموت، فبيقول جسدي يسكن على رجاء، لما هدخل القبر أنا مش قلقان، أنا شفته دخل القبر وطلع منه، فأنا كمان هدخل القبر وهطلع منه، فجسدي يسكن على رجاء. إذن رجاء العهد القديم قيامة الأموات، لأن داود بيقول جسدي يسكن على رجاء. ما هو رجاء هذا الجسد؟ ما هو هيتحلل لا، هو في رجاء القيام. لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، ودي النبوة اللي بتأكد لنا أن المسيح نزل الهاوية وطلع داود وأمثاله اللي ماتوا على رجاء. ولا تدع قدوسك يرى فسادا، مش هتسيبني أفسد للآخر. عرفتني سبل الحياة، يعني كشفت لي سر الحياة الأبدية، فهمتني أن الحياة مش هي دي، الحياة لسه هناك. وستملأني سرورا مع وجهك، يعني هشوفك بعيني ونقعد مع بعض إلى الأبد. كل ده فكر ورجاء الأبدية. أيها الرجال الإخوة، رجع بقى بطرس يوعظ ويقول إيه؟ يزوغ أن يقال لكم جهارا عن رئيس الأباء داود أنه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم. عاوز يقول إيه؟ أظن أنتوا كلكم عارفين أن داود قبره عندنا. ساعة ما بطرس كان بيتكلم في أورشليم كان قبر داود موجود في أورشليم ومعروف مكان. عاوز يقول لهم أن الكلام ده ما ينطبقش على داود وحده. فإذ كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد، هو بروح النبوة فهم أن من ولاده بعد 1000 سنة من ثمرة صلبه، يعني من جسده هيطلع من نسله، يعني المسيح هيجي ويقام حسب الجسد، يعني هيقوم جسديا، هيقوم من الموت ليجلس على كرسيه. سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح. إذن الكلام اللي بيقوله في المزمور ده لن تترك نفسي في الجحيم تنطبق أساسا على المسيح وكل من يتبع المسيح، بداية بالمسيح وحده. لن تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فساد، أنه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فساد. فهمتوا الفكرة؟ أنا عاوز أوضح تاني. غرض يقول أن العهد القديم كان بيشاور على رجاء الحياة الأبدية، بس الناس لأن مخها أرضي غفل عن الموضوع ده. الكبار بس، القديسين الكبار إبراهيم وإسحاق ويعقوب لقطوا وعد الأبدية، فبقوا مشتاقين للحياة الأبدية. إنما الباقيين حسب تفكيرهم الضيق مخهم لسه في الدانيال، لدرجة طلع منهم صدقيين بيقولوا ما فيش قيامة، فاعتبر انحراف في الفكر اليهودي. أما الفريسيين فظلوا محافظين على رجاء القيامة. فلما بولس بيتحاكم بيقول اعتبروني يهودي فريسي، أنا بقول رجاء القيامة وأنا بقول حاجة غلط. فهاجوا ماجوا قالوا لا معك حق، القيامة حقيقة نؤمن بها. نشوف برضو رجاء القيامة في العهد القديم. في زكريا 9 في ايتين حلوين قوي عن رجاء القيامة في العهد القديم. يقول ايه؟ وانت ايضا، ده المسيح بيكلم اورشليم او بيكلم كنيسة العهد القديم، فاني بدم عهدك قد اطلقت اسراك. اسمعوا الكلام ده، ربنا يسوع بيخاطب كنيسة زمان، زكريا ده 500 سنة قبل المسيح، بيقول لها اني بدم عهدك قد أطلقت أسراك من الجب الذي ليس فيه ماء. الجب في الكتاب أحد أسماء الهاوية أو الجحيم، يعني الهاوية أو الجحيم أو الجب أو الحفرة كلهم بمعنى الجحيم. فهنا ربنا يسوع بيخاطب المؤمنين بتوع زمان في العهد القديم، بيقول أنا هطلق سراحكم بدم العهد. طبعا أول ما نسمع دم العهد نفهم دم ربنا يسوع والعهد، يبقى العهد الجديد، والأسرى دول اللي محبوسين مستنيين الفداء. واضحة؟ شوفوا بقى الوضوح. ارجعوا الى الحصن يا اسرى الرجاء. شوفوا الكلمة يا اسرى الرجاء، يعني محبوسين على رجاء، مقصورين في الجحيم، محبوسين ما يقدروش يطلعوا، لكن عندهم رجاء انه لازم هيتفك السجن بتاعهم ويطلعوا على الحصن. الحصن اللي هو الفردوس بقى. فهنا بيقول ارجعوا الى الحصن، تعالوا لي بقى، تعالوا لي، كفاية عليكم الجب اللي انتوا فيه اللي ما فيهوش ميه، ما فيهوش تعزيه، يعني ما فيهوش فرح. الجحيم ما فيهوش فرح، هم منتظرين على رجاء. فسماهم يا اسرى الرجاء، اليوم ايضا اصرح اني ارد عليك ضعفين، هعوضك ضعفين. يعني ايه هعوضك ضعفين؟ بصوا احنا فاضل خطوتين كبار في افراحنا الكبيره، خطوه نسيب الجسد ده وندخل الفردوس، والخطوه الاكبر بعد كده اللي هي ايه؟ لما يجي المسيح على السحاب نلبس أجساد ممجدة وندخل الملكوت. هذه ضعفين، يعني عوض الغلب اللي شفناه في الدنيا أو الغلب اللي شافوه في الجحيم والمرار اللي انتظروه، هيرد عليهم ضعفين، هياخدهم على الفردوس أولا من ساعة صليبه يتمتعوا به لغاية مجيئه الثاني، وفي المجيء الثاني ياخدوا أجساد ممجدة وكلنا نتقابل في السحاب وندخل الملكوت سوا. أنا بس الآية قد كده واضحة، ارجعوا إلى الحصن يا أسرى الرجاء، يعني ربنا زي فاتح إيديه كده، تعالوا بقى، تعالوا لي كفاية عليكم كده، أنتوا عشتوا مأسورين على رجاء. أسرى الرجاء تنطبق علينا هنا زمنيا، يعني إحنا هنا محبوسين في الجسد ده، مأسورين في الذل ده، المرض والخطية والهم والتفكير والنكت، محبوسين. فهنا بيقول تعالوا بقى ارجعوا لي، ارجعوا لي، يعني انتوا بتوعي من الاصل، انتوا الدنيا خدتكم بس يومين هذا الزمان وتعذبتوا وتزليتوا، انما ارجعوا لي يا اسرى الرجاء. مش كل اسير، الاسير اللي عنده رجاء هو اللي هيرجع لي، اللي ما عندوش رجاء هيفضل اسير للابد. المستعبد في سجن الجسد بدون رجاء يبقى ما فيش خلاص. عشان كده بولس يقول لاننا بالرجاء خلصنا. بالرجاء خلصنا يعني ايه؟ يعني طول ما انت محبوس في الجسم ده وعندك رجاء تخلص من جسمك وتعيش مع المسيح، هتعيش مع ربنا. انما لو انت فاكر ان دي اخر القصة والجسم ده انت ماسك فيه بايدك وسنانك ومستخسر تفرط فيه وخايف تموت خالص، يعني مفيش رجاء كده، انت حكمت على نفسك انك مش تبع اسر الرجاء. ارجعوا الى الحصن يا اسر الرجاء، اليوم ايضا، اليوم بقى يوم العهد الجديد او يوم الصليب، اصرح، هنا اعلان العهد الجديد، ارد عليك ضعفين، هعوضك ضعفين. الفردوس ضعف والملكوت ضعف تاني. يعني ايه فرح الفردوس؟ شوفوا النهاردة الابرار اللي بقالهم 2000 سنة وابرار العهد القديم كلهم فين دلوقتي؟ في الفردوس. وبعدين لسه قدامنا ما نعرفش كام لغاية ما يجي المسيح على السحاب ونتحسب معهم بنعمة ربنا برجاء كده ونبقى كلنا في الملكوت، يبقى لسه في ضعفين. فحزقيال 37 في نبوة دقيقة جدا عن القيامة. من أشهر نبوات القيامة في العهد القديم. يبقى رجاء إسرائيل هو رجاء الحياة الأبدية، أو رجاء قيامة الأموات، أو رجاء الوعد. هو بتاعنا، هو كان بتاع إسرائيل، بس ما كانوش فاهمين غير الكبار الكويسين اللي فاهمين. كانت علي يد الرب. حزقيال في الوقت ده كان مزبي في بلاد بابل، وكان ككاهن عطلان ما بيخدمش لأنه بعيد عن الهيكل، والسبي دايما في ذل، لكن كان أسير على رجاء لأنه محبوس في بابل مستني يركع. فربنا عاوز يقول له ترجع تروح فين؟ ترجع أورشليم؟ لا لا لا، إيه رأيك أنا أقول لك خبر أحلى من كده؟ كون اليهود يرجعوا من بابل لأورشليم، إن كان ده خبر يفرحك، ده خبر تعبان قوي. في خبر أحلى من كده، أن كل أسر الرجاء يرجعوا من الأرض للسماء، يخلعوا هذا الجسد واخدوا جسد ممجد في الآخر. فكانت علي يد الرب، يعني كان في حالة روحية بيشوف فيها حاجة. فأخرجني بروح الرب وأنزلني في وسط البقعة. البقعة دي زي وادي ضخم جدا، حتة كده في الصحراء، وهي ملقانة عظاما زي مقبرة. عارفين في الحروب ساعات تبقى في جثث مرمية كده ملهاش آخر بالألفات، فودا حتة كده كلها عظام أموات، عظام بشرية. وأمرني عليها من حولها، يعني الروح كده القدس كان بياخده كده زي السواح ويلففه في المنطقة، فالمنطقة ضخمة جدا، فلقى عظام ملهاش آخر. وإذا هي كثيرة جدا على وجه البقعة، وإذا هي يابسة جدا، يعني ناشفة خالص، دي عظام ناس ماتت من بدري يعني. فهنا عاوز يقول له العالم كله عبارة عن معظمة أو مقبرة كبيرة، الدنيا كلها كده عبارة عن مقبرة ضخمة، كل الناس بتموت في الآخر، وهي كلها عظمة في عظم. فقال لي يا ابن آدم، يا ابن آدم يعني من تتبعهم، أتحيا هذه العظام؟ قال له هي الحاجات دي ممكن تقوم تاني؟ فقلت يا سيد الرب أنت تعلم وأنا فاهم حاجة، مش أنا معرفش ممكن تحيا إزاي يعني. فقال لي تنبأ على هذه العظام، قول النبوة دي حزقيال. أقول إيه يا رب؟ قال له تنبأ وقل لها أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب، هكذا قال السيد الرب لهذه العظام، ها أنا ذا أدخل فيكم روحا فتحيون، وأضع عليكم عصبا وأكسيكم لحما وأبسط عليكم جلدا وأجعل فيكم روحا فتحيون وتعلمون أني أنا الرب. فتنبأت كما أمرت. هو بيقول زي ما ربنا بيقول له، وهو بيقول هو فاكر الحكاية سهلة، هو قال، مجرد قال، وبينما أنا أتنبأ كان صوت وإذا رعش، دي عاوزة تتعمل فيلم دي، فتقاربت العظام كل عظم إلى عظم، فاهمين؟ لقى العظم بيركب لوحده على بعض، كله بيتعشق في بعضه كده. وبعدين ونظرت وإذا بالعصب، حتى أناتومي بقى، تشريح يعني من جوه البر، العظم الأول فوق منه الأعصاب، الجهاز العصبي، وبعدين اللحم، وبعدين الجلد، وبعدين ليس فيها روح، يعني أشكال بني أدمين كده، أجساد. فقال لي تنبأ للروح. هو طبعا حزقيال مخضوض من المنظر، تخيلوا بقى آلاف مؤلفة عظم بيقف. فقال لي تنبأ للروح، تنبأ يا ابن آدم وقل للروح هكذا قال السيد الرب، هلمي يا روح من الرياح الأربع وهبي على هؤلاء القتلى، قتلى الخطايا يعني، ليحيوا، فتنبأت كما أمرني، فدخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا جدا. ده يوم القيامة بقى، يعني المنظر في يوم القيامة عجيب. شافوا حزقيال قبلها ما نعرفش بكم سنة، لأنه مش عارفين القيامة هتحصل إمتى، لكن قبل المسيح على الأقل بخمسمية سنة شاف منظر اليوم ده، فلقى المقبرة الضخمة بتاعت العالم دي، العظم المرمي في كل حتة، الجثث اللي ملهاش آخر عبر آلاف السنين كلها هتقوم، وجيش عظيم جدا. ثم قال لي يا ابن آدم هذه العظام هي كل بيت إسرائيل، ها هم يقولون يبست عظامنا وهلك رجاؤنا. ودين بالكم أن غرضي الحتة دي، الناس دي كلها افتكرت أنها لما ماتت خلصت، الناس اللي غير مؤمنة يقول لك انتهى خلص، لا ما عندناش انتهى وما عندناش خلص، هيظل الرجاء مفتوح، نام بس نام. هلك رجاؤنا قد انقطعنا، لا ما انقطعناش ولا حاجة، ما عندناش حد بيتقطع، كله هيصحى تاني. لذلك تنبأ وقل لهم هكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا أفتح قبوركم، أنا هفتح القبور بنفسي، وأصعدكم من قبوركم يا شعبي. يبقى واضح أن بيت إسرائيل ده الاسم الحركي، إنما القيامة لأولاد ربنا، وآتي بكم إلى أرض إسرائيل الجديدة بقى، سماوات جديدة وأرض جديدة تسكن فيها البر. إذن رجاء القيامة معلن في العهد القديم مش بس في العهد الجديد. لما يوحنا 5 اللي بنقراها في الخرجات دايما، يقول ربنا يسوع إعلان صريح جدا ومريح جدا، يقول تأتي ساعة فيها يسمع كل من في القبور صوت ابن الله. نفس الإعلان ده، فيها يسمع كل من في القبور صوت ابن الله، فيقوم الذين صنعوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدينون. يبقى كله هيقوم، لكن هيحصل الفرز على طول ساعتها. اللي عاشوا حياة حلوة مع ربنا ومستنينه هيقوموا يروحوا مع الملكوت، واللي عاشوا حياة ردية هيقوموا ويدخلوا جهنم. نختم بقى بجزء من العهد الجديد. لأننا نعلم، أنا كله بتكلم عن رجاء القيامة. رجاء القيامة يعني إيه؟ يعني حتى لو الدنيا مشيت بالزق، حتى لو المشاكل ما تحلتش، حتى لو كل طلباتنا في الأرض ما خدناهاش، حتى لو أحلامنا ما تحققتش، يظل في رجاء أهم من ده كله ما بيروحش، هو رجاء الحياة الأبدية. وده أهم كتير قوي من أي أحلام على الأرض. أي طموح عندك ما تحققش في أغلى منه وفي أهم منه، فتفضل ده اللي شغلك طول الوقت عشان تبقى قوي في إيمانك. لأننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي. طبعا هو بيتكلم بلغة فيها جانب يهودي، كانوا زمان يسكنوا في خيام، فهو قال إحنا كلنا في خيام، الجسد ده زي الخيمة، والخيمة أصلها لازم تتفك وتتشال، طبيعتها كده. الخيمة مش مكان استقرار، الحياة في الجسد ما بتدومش، لأن الخيمة مش بتاعت إقامة دايمة، ده ترانزيت. فإن نقض، لما الخيمة تتفك ولا تقع ما حدش يزعل عليها، دي خيمة مهما كانت. إنما اطمن، لما الخيمة تتشال اعرف إنك استلمت البيت. فاللي ماسك في الخيمة غشيم، لأنه مش عاوز يستلم البيت. في فرق بين بيت وخيمة. ها تصور معايا مثلا رحنا للعشوائيات او في القرى ودخلنا خيمة فيها راجل ومراته وعياله عايشين عيشة صعبة او، وبعدين تقول له ايه يا عم فلان اشترينا لك بيت 3 ادوار مكيف، ومش فاهم يعني مكيف ومش عارف ايه، بس لينا طلب واحد هنشيل الخيمة. يقول لك لا لا انا احب الخيمة. يا عم فلان الخيمة ما فيهاش لا سرير ولا تواليت، والحكاية يعني صعبة أوي، بنقول لك في بيت. يقول لك لا ما تضحكش عليا. تضحكش عليك ليه؟ انت بتضحك على روحك، احنا جايبين لك بيت تستلمه بدل الخيمة، ممكن نفك الخيمة؟ يقول لك لا ما خليني، ويمسك في الخيمة ويزعل ان الخيمة هتتشال. تقول عليه اللي بيزعل بقى انه مخه مش فيه، لانه هو مش دريان بالبيت. فهنا إن نقض بيت خيمتنا الأرضية لنا في السماوات بناء، بناء غير خيمة خالص، بيت، بيت غير مصنوع بيد أبدي، بناء من الله. فإننا في هذه، في هذه الخيمة نئن. في طول ما احنا في الخيمة احنا في وجع طبيعي، مشتاقين إلى أن نلبس فوقها مسكننا. عارفين أنا بفهم الحتة دي إزاي؟ عم فلان ده بتاع العشوائيات تقول له يا عم في بيت، يقول لك طب بص اخد البيت الاول وبعدين تعال فك الخيمة. فربنا يقول لك لا، لازم رجاء، لازم تصدقني انك لما تتفك الخيمة تستلم البيت. يقول لك لا. وطبعا دي بتحصل معانا، استلم الاول يا عم، احنا مش هيضحك عليك، الخيمة دي ما تجيبش حاجة. فهو ده اللي بيحصل، ربنا يجي يعرض عليك تيجي السماء، تقول له لا انا اضمن منين، انا اصدقك ازاي؟ لما اشوف، لما استلم. ممكن استلم الاثنين، اقعد هنا واستلم السماء؟ مش هينفع. فيقول في هذه نئن مشتاقين ان نلبس فوقها، فوقها يعني ما نخسرهاش، مسكننا الذي من السماء وإن كنا لابسين لا نوجد عراة. يعني نقول إيه؟ احتياطي خلينا في الخيمة لحسن نطلع من مولد بلا حمص. يعني إيه؟ الواحد يجي يمشي يقول لحسن يكون ما فيش حاجة فيبقى خسرنا الأرض وما كسبناش السماء، فخلينا جوه الخيمة. ما ده ضعف إيمان، ده ما فيش رجاء. فإننا نحن الذين في الخيمة نئن، بعدها تاني، يعني إحنا مش عايشين مرتاحين، مثقلين إذ لسنا نريد أن نخلع. ومع كده مش عاوزين نقلع. كل ما يجي يقول لك ما تسيب الخيمة وتيجي تستلم تقول له لا لا لا، الخيمة حلوة، هات المسكن وإحنا هنا. إذ لسنا نريد أن نخلعها بل أن نلبس فوقها، يعني عاوزين ناخد الاثنين في نفس الوقت، هما يتاخدوش في نفس الوقت. لكي يبتلع المائت من الحياة، ولكن الذي صنعنا لهذا عينه هو الله. يعني اللي ربنا عامل هو البروجرام ده، لازم ده يتشال عشان ده يتسلم. ما ينفعش تستلم غير لما تتلف في الخيمة. مش هتقدر تتمتع بالسماويات إلا لما تنكر الأرضيات، لما تتغرب عن الأرض تستوطن في السماء. دي اللي هيقولها بقية الإصحاح بس أنا مش كاتب. لما تتغرب عن الأرض تبقى وطن في السماء. طول ما أنت وطني في الأرض تبقى غريب لسه عن السماء، فاختار لك حل. لكن تبقى سماء وأرض مش هتمشي معنا الشغلانة دي. فالإنسان بالغريزة مش عاوز يقلع الخيمة، مش عاوز يطلع من الأرض، برضو حابب يفضل في الجسد لأنه ضعيف الإيمان، لأن رجاؤه ضعيف، لأنه مش شايف بعينيه. فلأنه مش شايف يقول لك احتياطي خلينا شوية كمان. لكي يبتلع المائت من الحياة، ولكن الذي صنعنا لهذا عينه هو الله. يعني ربنا البلان بتاعه كده، أنه لازم تقلع ده عشان تستلم ده. الذي أعطانا أيضا عربون الروح. إيه قيمة دي؟ الروح القدس اللي جواك بيقول لك طول الوقت ليك مكان في السماء، صدقني اخلعها بس مش هتخسر. زي ما احنا بنقنع عمو فلان ده، يا عمو فلان هتكسب مش هتخسر. عشان كده بولس عمو فلان ده كان فاهم بقى، فقال الموت ربح. الموت ربح ليه؟ لان لما هقلع الجسد هستلم جسد مبجد، هستلم حياة ابدية. انما طول ما انا في الحبس ده انا مذلول. حتة تانية من بولس برضو بنفس المعنى يقول ايه؟ ثم لا اريد ان تجهلوا ايها الاخوة من جهة الراقدين. هنا ما بقاش اسمهم الاموات، اسمهم الايه؟ الراقدين، يعني اللي بيناموا مننا. كي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. ايه فرق حزن عن حزن في حالات انتقال احبائنا؟ لا، فرق ضخم جدا في كلمة واحدة، هي ايه؟ الرجاء. احنا بنودعهم على رجاء، احنا مش بنودعهم خلاص. لا، مفيش خلاص عندنا. احنا بنقول لهم الى لقاء، الى لقاء قريب. فاحزنوا بس مش زي الناس اللي ما عندهاش رجاء. لا لا، كده ضيعنا الدنيا. مسموح بالحزن او مسموح، لكن برجاء. لكن لو بدون رجاء بقينا غير مؤمنين، طلعنا بره الخط. فهنا بيقول لا تحزنوا كالباقين، يعني احزنوا بس مش زي الباقين، الذين لا رجاء لهم، لانه ان كنا نؤمن ان يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع. يعني القاعدة سهلة، اللي حصل ليسوع هيحصل لنا. عشان كده بيقولها يسوع حاف، عشان ايه؟ يحطنا هو كإنسان، هو له كل المجد، لكن كإنسان دخل الموت وقام واصبح اول واحد، احنا وراه، كل واحد تبعه هيموت ويقوم زيه. فإن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام كذلك الراقدون بيسوع. يبقى هي القضية إيه؟ اللي مات ده تبعه ولا مش تبعه؟ هي دي أهم قضية. رقد بيسوع يعني لازق فيه، تبعه بدل تبعه خلاص، ما تقلقش عليه هيصحى معاه تاني. راقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه، فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب. يعني بنأكد بكلام ربنا أننا نحن الأحياء الباقين. كان في ناس تقول إيه؟ طيب أنا مصدق أنهم هيقوموا، بس أنا كان نفسي يحضروا المجيء وإحنا عايشين. يعني إيه؟ كانوا يبقوا معانا ونشوف المسيح جاي على السحاب سوا، هيفوتهم المنظر. لا، مين قالك أنه هيفوتهم المنظر؟ إذا كان ده بقى اللي مزعلك عليهم مش هيفوتهم المنظر. يعني في ناس تقول، تيجي تصبر وتقول له ما هو هيقوم، يقول لك أنا عارف إنه هيقوم، بس أنا عندي أدفانتج إن أنا عايش فهشوف المسيح جاي على السحاب. فقال له لا طب اطمنك، اذا كانت دي الحته اللي يعني مزعلاك اقول لك حاجه بقى، نحن الاحياء الباقين حتى لو قعدنا نحضر المجيء الثاني على الارض، الى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. ازاي مش هنسبقهم؟ طب احنا عايشين وشايفينه جاي على السحاب، هما في القبر. قال له لا، لان الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والاموات في المسيح سيقومون اولا. لازم يقوموا يحضروا معانا اليوم ده بالذات، كله يحضر. ما ينفعش احنا نحضر، لو احنا يعني الجيل اللي هيحضر مجيء المسيح الثاني، لا ما ناخدش امتياز عن اللي سبقونا، يحضروا معانا ونتمتع بالمنظر سوا. فيبقى في وعد اعلان الهي كده واضح انه حتى وقت المجيء الثاني مفيش ميزه للي مشي عن اللي ممشيش، كله هيحضر، كل الاجيال هتحضر. سيقومون اولا، وكان اللحظه اللي حط فيها اي شخص راسه هيصحى على ايه؟ هالمنظر ده. فاهمين ازاي؟ فيبقى مفيش حاجه فاتته ومفيش حاجه مضايقاه، هو نايم لغايه ما يصحى على المنظر الحلو ده. سيقومون اولا، ثم نحن الاحياء الباقين سنخطف جميعا معهم. احنا وهم نتخطف مع بعض في السحب لملاقات الرب في الهواء. يبقى المسيح جاي من السماء واحنا طايرين كده من الارض، احنا واللي سبقونا، كله يطلع، كله يقوم في الوقت ده. وفي اللحظه دي هيحصل ايه؟ كل الاجساد التعبانه دي ما تنفعش تطير طبعا، مش وش طيران. فتلاقوا كله الاجساد دي بقت اجساد ممجده قابله للصعود زي جسد المسيح كده، ونخطف جميعا نكون كل حين مع الرب. هنا بقى كل حين الى ظهر الظهر، ملهاش اخر. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. فالرجاء يدي تعزيز، الرجاء هنا هو نفس رجاء الانبياء والرسل والاجيال كلها. يبقى رجاء القيامة بيدينا أربع أفكار على الأقل مهمة. أول فكرة مهمة، عدم الخوف من الموت. لما رجاء القيامة يبقى واضح في ذهنك هتقول زي بولس، أحاكم من أجل رجاء القيامة، أنا أحاكم حتى لو فيها موت، حتى لو فيها محكم. ليه؟ لأنه نموت كل يوم وماله، هنقوم برضه. فيبقى أول حاجة الخوف مرتبط جدا بالرجاء، يختفي مع الرجاء، ورجاء القيامة تغلب أصعب نوع من الخوف اللي هو خوف الموت. أصعب نوع من الخوف خوف الموت يتكسر قدام رجاء القيامة. رجاء القيامة يفسر لنا عشرة القديسين، إن اللي سبقونا عايشين لأن ما عندناش حد بيموت. ومن هنا نفهم إن الموت بطل، فالصفحتين مفتحين على بعض. الناس اللي هناك والناس اللي هنا كلهم جوه ربنا، كلهم حبايب ربنا، كلهم أحياء بربنا، كلهم مستنين يتقابلوا في اليوم الأخير في حفلة ربنا ومجيئه على السحاب. فالارتباط بيهم ارتباط طبيعي تلقائي. رجاء القيامة يدي احتمال للألام أيا كانت ألام الدنيا دي، وماله هتهانت، هانت هتخلص. ألام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فين. رجاء القيامة يخلق فينا حاجة اسمها اشتياقات، عشان كده قلنا إن مشتاقين في هذه الخيمة، نئن تعبانين لكن مشتاقين. فعندك إحساسين جواك، تعبان لازم طبيعي في الدنيا تبقى في تعب، لكن كمان معاه حاجة مصبرك، شوق، اشتهاء أن أنطلق. الاشتياق ده مصبرك على التعب، محببك في الحياة الأخرى، في خبر حلو مستنيه فمهون عليك التعب. فيقول نئن مشتاقين. أخيرا تعزي، عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. لما تلاقي حد مجروح من التجارب أو مجروح من سيرة الموت، ما عندناش تعزية أخرى نقدر نقولها له غير كده، نقول له هانت وفي أبدية وفي قيامة، وهنشوف بعض وهنكمل مع بعض، وحياة لا تنتهي، ومصير مفرح جدا، وأجساد ما فيهاش لا وجع ولا مرض ولا خطية ولا نكد ولا فراق ولا دمعة واحدة حتى تنزل. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، آمين.